الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله تعالى. ولازال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب بدء الخلق، وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا وضمن باب صفة إبليس وجنوده عند قوله رحمه الله تعالى: وبيلي رحمه الله قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدمت الشام، قالوا: أبو الدرداء، قال: فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وبيلي رحمه الله قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن مغيرة وقال، يعني بهذا الحديث، وقال: الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني عمارا. نعم، الشاهد في هذا الحديث واضح، وهو أن الله عز وجل أجار عمار بن ياسر رضي الله عنهما من الشيطان، فهذا يفهم منه أن غيره يتسلط عليه الشيطان، أن لو تسلطا على غيره بمفهوم المخالفة من هذا الحديث. علقمة ابن قيس من كبار التابعين الفضلاء، وكان من أنبل تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، فذهب إلى الشام وهو أصلا من أهل الكوفة. فجاء في بعض الروايات ما يفسر هذا، أنه قال: اللهم يسر لي جليسا صالح. هو سأل فقالوا له، قالوا هذا الحديث مختصر هكذا أصلا، هو جاء فيه، نعم علي أذكر لكم هذه الرواية، في نسخة هنا في هذا الموضع: فقلت: من ها هنا مثلا من الصحابة أو كذا؟ قالوا: أبو الدرداء. قال، أي أبو الدرداء بعد مجيئه، أفيكم، يعني أهل الكوفة ومن هنالك، الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا تفسره الرواية التي بعدها: من هو هذا؟ قال: الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمار بن ياسر. وهذا فيه منقبة ظاهرة لعمار رضي الله عنه، فهذا فيه أنه يوفق إلى الحق، ويعني يحميه الله عز وجل من الشيطان، وفي الجملة طبعا، ولا يلزم من هذا أن يكون معصوما. وقد اختلف في المراد بهذا، قيل لأنه وفق في الفتنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء عنه أنه قال: ويح عمار، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وجاء في، لكن طبعا العلماء لهم كلام في معنى هذا الحديث معروف، يراجع في موضعه، ولعله يأتي معنا في موضع آخر إن شاء الله. وقيل هذا يعني نحو الحديث المروي في الترمذي من حديث عائشة: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. فكونه يختار الأرشد يقتضي أنه أجير من الشيطان الذي من شأنه أن يأمر الناس بالغي وبما يخالف الرشاد. وقيل أيضا ما رواه النسائي وغيره، أن لعله رواه النسائي وقد عزاه الحافظ أظن إلى البزار، أنه ملئ إيمانا إلى مشاشه، أو يعني إلى مملوء بالإيمان إلى الغاية، إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه. وأما الأسانيد، وأما الإسنادان، فالإسناد الأول قال فيه حدثنا مالك بن إسماعيل وأبو غسان النهدي الكوفي، حدثنا إسرائيل، إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، وهو أوثق الناس في جده، كان يقوده لما كبر، كان يقوده إلى المسجد ويحفظ حديثه كما يحفظ الفاتحة، وهو أخو عيسى بن يونس الذي تقدم لنا. ويونس أبوهما صدوق، عيسى وإسرائيل ثقتان، وأبوهما يونس صدوق، وأبو إسحاق السبيعي جدهما معروف مر معنا مرارا، اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد. عن المغيرة، المغيرة والمغيرة بن مقسم الضبي، وهو من ثقات أهل الكوفة إلا أنه موصوف بالتدليس، وهو من الرواة المشاهير عن إبراهيم النخعي، وهنا يروي عن إبراهيم، عن إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الثقة الفقيه المعروف، توفى سنة 95 أو 96 ونحو ذلك. عن علقمة، ولعله من الخامسة إبراهيم، عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي أيضا الكوفي، وبينه نعم الكوفي أنه قال قدمت الشام، معروف أن أبا الدرداء كان مستقرا في الشام. وأما الإسناد الآخر فسليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي قاضي مكة، ثقة يعني مشهور، وهو لعله متوفى سنة 227 أو نحو ذلك. قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، عن مغيرة بن مقسم بهذا الإسناد يعني، وأتى به هنا لأن فيه تفسيرا للمراد، الحديث الأول ليس فيه من هو المقصود، من الذي قصده أبو الدرداء، فقال هنا يعني عمارة. وبه إليه رحمه الله قال، وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عروة، هكذا وقع في هذا وفي بعض الروايات في هذا الموضع عن عروة وهو أوضح، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة، هكذا ضبط هنا، وهذه الكلمة مختلفة في ضبطها. الملائكة تتحدث في العنان، والعنان هو السحاب وزنا ومعنى، والعنان هو اللجام وزنا ومعنى، لجام الدابة يقال له العنان، آخذ بعنان فرسي، يضبطها هكذا، كل واحد منهما بنفس وزن تفسيره، فعنان لجام وعنان سحاب، لو بلغ ذنوبك عنان السماء أي سحابه. فالملائكة تتحدث في السماء وفي السحاب بالكلام مما قضى الله عز وجل من الأمر الذي قضاه، ولهذا قال والعنان الغمام، هذا تفسير جملة معترضة بالأمر يكون في الأرض، يعني كأنهم يقصدون والله أعلم، كأنه يقصد أن الأمر سيكون في الأرض مثلا مما قضى الله عز وجل، فتسمع الشياطين الكلمة، هذا هو الشاهد لهذا الباب، أن الشياطين تسترق السمع كما ذكر الله في كتابه، تسترق السمع ثم يعني، وسيأتي هذا بسياق أوضح في موضع أخرى إن شاء الله، أنه يعني أنهم يصعد بعضهم فوق بعض هكذا إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا ويسترقون الكلمة، ثم يلقيها كل واحد إلى من تحته ويرمون بالشهاب، فتارة يدركهم الشهاب قبل أن يلقوها إلى الكاهن فلا تصل إلى الكاهن الكلمة، وتارة بقدر الله يلقونها إلى الكاهن قبل أن يدركهم الشهاب، فبهذا يعرف الكاهن شيئا مما سيكون في المستقبل من الغيب النسبي لا من الغيب المطلق، لأنه ما دام أنه علمت به الملائكة وتكلمت به فهو من الغيب النسبي الذي يعلمه بعض المخلوقات دون بعض لا من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وحينئذ يخبر بهذه الكلمة الصادقة ويخلط معها ما شاء الله من الكذب، ولهذا قال هنا فيزيدون معها 100 كذبة، جاء في وقيل كذبة وهذا هو القياس، وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، ويعني قيل هذا العدد لا للمبالغة يعني ليس تحديدا، لأنهم يختلفون في عدد الكذب الذي يزيد كل واحد منهم. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري هنا قد تقدمت معنا من عند أنفسهم، يعني يختلقون كذبا يخلطونه بهذا الحق، فيصدق الكائن يقولون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا وكذا كذا وكذا، فيغويهم الشيطان بأن يقتنعوا بهذه الكلمة الواحدة ولا ينظروا كم كذب عليه. وقصة المعتصم في فتح عمورية معروفة، فقد نهاه المنجمون، والمنجم نوع من أنواع الكهانة والعرافة، فقالوا له أو من العرافة، فقال له لا تذهب وكذا، وهذا إذا خرجت الآن ستنهزم، فلم يعبأ بهم وذهب، فانتصر انتصارا عظيما على الروم. وفي هذا أنشأ أبو تمام بائيته المشهورة العظيمة، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، ذكر فيها قال بيض الصفائح لا سود الصحائف، في حدهن الحد بين الجد واللعب، أو كما قال. إذن هذا يدل على من جملة وقائع كثيرة على كذب هؤلاء. وأما قوله فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، قيل أي كما تطبق القارورة برأس الوعاء الذي يفرغ فيها أو التي يعني تتصل به، أو وقيل أي يستقر فيها كما يستقر الشيء فيها، لسميت قارورة كأن الشيء يقر فيها، أو يكون له صوت كصوتها عند تحريكها. فيعني هناك أوجه في هذه الكلمة. وفي بعض الروايات كقرقرة الدجاجة أو كذا، وفي بعض الروايات الزجاجة، وهذه أقرب إلى، مع أن بعض العلماء وصفها هذا بالتصحيف، قال هي الدجاجة ليست الزجاجة، لكن يؤيد رواية الزجاجة ما ها هنا القارورة، الله أعلم. وأما الإسناد فهو معلق هذا الليث، وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي حاتم الرازي الإمام عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث. والظاهر والله أعلم أن كثيرا من الأحاديث التي يعلقها البخاري من طريق الليث، وهو كثير التعليق عنه، يكون أخذها عن أبي صالح كاتب الليث، وأبو صالح فيه كلام يعني فيه ضعف، لكنه كأنه يكون يعرف أن هذا الحديث روي من الليث من وجوه عن الليث من وجوه أخرى، فيكره أن يصرح بعبد الله بن صالح أبي صالح كاتب الليث لما فيه من الضعف، مع كونه يعلم أن الحديث ثابت. فلذلك ستجد كثيرا ما يعلق، ولعله مر معنا شيء من ذلك، قال الليث قال الليث قال الليث، فلعل هذا كله مما أخذه عن أبي صالح هذا. قال حدثني خالد بن يزيد السكسكي، وهذه بطن من كندة لعله سكاسك، عن سعيد بن أبي هلال الليث المدني أن أبا الأسود محمد بن عبد الرحمن هذا يتيم عروة، وهو من أشهر الرواة عن عروة، أشهر الرواة عن عروة الزهري وهشام ابن عروة ابن عروة ابنه، وأيضا هذا من أشهر الرواة عن أبو الأسود يتيم عروة كأنه رباه في حجره. وعروة ترجمته عاطرة جدا، يحسن بطالب العلم أن يمر عليها في الفقه وفي العبادة، وقصته مشهورة لما أرادوا أن ينشروا رجله لأن وقعت فيها يعني شيء من تتآكل، صارت تتآكل، فقال قالوا لابد أن نسقيك شيئا يذهب بعقلك لأنك لا تتحمل نشر رجلك، فقال كيف يذهب بالعقل؟ قالوا نعم يذهب بالعقل، قال لا، قالوا طيب كيف الآن ماذا نصنع؟ لأن مثل هذا لو ترك يتعدى قد يتلف النفس، فقال ذروني حتى أدخل في الصلاة، شدة عبادته، يقول أنا إذا دخلت في الصلاة لا أشعر، فقالوا نشر رجله وهو في الصلاة حتى ما تحرك حتى سقط أو نحو ذلك، ثم قال اللهم إنك تعلم أني ما مشيت بها إلى معصية، وحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة، وقد قتل أيضا ولده، مات يعني تحت توطئته فرس أو كذا وذهبت رجله، فقال كلمات عظيمة في الثناء على الله وترجمته عاطرة جدا، يحسن بطالب العلم أن يمر عليها وبالمسلم عموما. وهذا من فوائد هذا العلم الشريف العظيم، وهو علم الحديث، يجعلك في صلة بالسلف، ويعني عبادتهم وزهدهم وورعهم وتقواهم ورضاهم عن الله سبحانه وتعالى وصبرهم وإيمانهم. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن أعظم الناس ثباتا في الفتن كذا هم أهل الحديث. طبعا أهل الحديث ليس دائما يقصد بهم أهل علم الحديث، وإنما يقصد بهم أهل الحديث المتبعون للحديث، المقدمون للحديث على غيره، يعني أنه إذا اختلف الناس يقدمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يتبعون السنن ولا يتبعون الكلام ولا التصوف المخالف للسنة، ولا يتبعون البدع عموما بأنواعها، ولا يتعصبون للمذاهب، ولا لا، هؤلاء أهل الحديث، فهم يعني يقابلون بأهل الكلام وبأهل البدع عموما مثل الرافضة والخوارج وغيرهم من أنواع هذه الفرق. صلى الله أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا هذه الآية فيها فضل عظيم لأهل الحديث، لأنه إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرف عظيم أن ينتسب الإنسان إلى أهل الحديث. وهذا لا ينافي أن يدرس الإنسان بعض المذاهب، فكثير من أهل الحديث الذين في الزمن المتأخر انتسبوا إلى مذاهب، ولكن فرق بين الانتساب إلى المذهب تفقها وبين الانتساب إليه تعصبا وجمودا وإيثارا له ولو خالف ظواهر النصوص، والتعسف في تأويل النصوص من أجل موافقة المذهب وما إلى ذلك. طيب، قالونا والخطيب البغدادي له رسالة في شرف أهل الحديث معروفة، مع أنه منسوب إلى المذهب الشافعي، لكنه من أعظم أئمة الحديث المتأخرين معروف، وكثير من أهل الحديث كانوا ينتسبون للمذهب الشافعي، لأن الإمام الشافعي رحمه الله كان ناصرا للسنة، وكذلك مذهب الإمام أحمد، وفي سائر المذاهب هناك من شارك، فهذا مثلا صحيح البخاري من أكثر من شرحه المالكية وصحيح مسلم، فكم من من شارك القاضي عياض والمازري والأبي ويعني جماعة شرحه مسلما والقرطبي، وأما صحيح البخاري فأيضا شرحه ابن بطال، وأظن أن المهلب بن أبي صفرة كأنه أيضا منهم، وكذلك ابن التين والداودي، وهؤلاء كثير منهم مالكية، الشافعية أيضا ضربوا من نصيب وافر جدا من أعظم من خدم الحديث، لو لم يكن لهم إلا الحافظ ابن حجر رحمه الله لكفاهم، فكيف وفيهم جماعة كثيرة من الحفاظ كالذهبي وكذلك العراقي ومن الملقن وغيرهم من حفاظ الحديث، والحمد لله يعني حتى الحنفية أيضا ساهموا في يعني العيني له كتاب شرح البخاري معروف عمدة القاري، وكذلك الحنابلة هم من أشهر الناس باتباع السنة والآثار لا يخفى. طيب، قال هنا إذن هذا الذي جاء في هذا الحديث، أخبر عن عائشة، وعائشة معروفة من المكثرين السبعة أم المؤمنين، وبه لي رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون صاحب ليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، نظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال أي عباد الله أبي أبي، فالله ما احتجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. الله أكبر. عائشة تذكر أنه لما كان يوم أحد هزم المشركون في أول الأمر كما هو معروف، فصاح إبليس نصرة للمشركين أي عباد الله يريد المسلمين أخراكم، يعني احذروا من الذين وراءكم يأتونكم من الخلف، يريد أن يوهمهم أن هؤلاء مشركون أتوا من الخلف من أجل أن يقاتل المسلمون بعضهم بعضا، فرجعت أولاهم بناء على هذا الكلام، طبعا ما عرفوا إبليس وهذا هو الشاهد، فصاح إبليس أي عباد الله، هذا أن صوت الشيطان قد يسمع وقد يلبس على الناس، فرجعت أولاهم قاصدين لقتال أخراهم ظنين أنهم من المشركين، فاجتلدت أي فاقتتلت هي وأخراهم، يعني رجع الذين في المقدمة إلى الذين في المؤخرة فظنهم من المشركين فقاتل بعضهم بعضا من ضمن ما حصل يعني في ذلك اليوم من أمور. فنظر حذيفة، ومعروف أن خالد بن الوليد وكان مشركا في ذلك الوقت قبل إسلامه، وهو سيف الله بعد ذلك، لكن في ذلك الوقت كان مع المشركين وقد غاب عن غزوة بدر عفوا. فالتف لما رأى الرماة على الجبل وقد نزلوا، التف من ورائهم، فلعل هذا الاختلاط حصل حينئذ يعني أنه صار من هنا ومن هنا فاختلط الأمر. فحذيفة وأبوه اليمان وهما من قبيلة عبس، حذيفة عبسي وهو أبوه اليمان هذا مولى الأنصار، فكانهم ما عرفوه، كان كبيرا، يقال اسمه حسل أو حسيل أو اليمان، هذا لقب اليمان، كأنه يعني يمان أصله يماني ومعناها أنه يمني، وهذا لقب له، هذا ليس اسما له وليس هو يمنيا لأنه عبسي، والقبائل العبسية قبائل عبس، قبيلة عبس هي قبيلة عدنانية ليست قحطانية، ولكن كأنه حالف قوما أو فرهم، ذكروا في ترجمته شيئا لا يحضرني الآن، فبناء عليه لقب باليمان، ولعله لأنه مثلا حالف الأنصار، لأن الأنصار في الأصل من أهل اليمن لأنهم من الأزد، فإما لأنه حالفهم أو لغير ذلك من أسباب لقب باليمان. وقد قتل في غزوة أحد، من الذي قتله كما في هذا الحديث؟ قتله المسلمون خطأ، فحاول حذيفة أن يمنعهم، قال أي عباد الله، أبي أبي، يعني يبين لهم هذا أبي هذا أبي، لا تقتلوا، هذا ليس من المشركين، لكن سبق قدر الله عز وجل، ولهذا قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، يعني ما انفصلوا عنه حتى قتلوه خطأ. فقال حذيفة غفر الله لكم، الله أكبر، قتلوا أباه ومع ذلك يستغفر لهم، عذرهم لكونهم قتلوه خطأ وهم يظنونه من الكافرين. قال عروة، فهذا مفصول عن الحديث، فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. جاء في رواية خارج الصحيح، قتلتم أبي؟ قالوا والله ما عرفناه، وصدق هذا عند ابن إسحاق لعله في السيرة. فقال حذيفة يغفر الله لكم، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه، يعني أن يعطيه ديته لأنه قتل خطأ، فتصدق حذيفة بدمه على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، رفع منزلته عنده حذيفة، فضائله كثيرة، وهذا من ضمن فضائله رضي الله عنه، وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسر إليه بأسماء المنافقين، وله فضائل كثيرة، وهو الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق من يقوم يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة، ففي النهاية قال قم يا حذيفة، فقام وأتاه بخبر القوم رضي الله عنه. وحذيفة قال الحافظ ابن حجر فما زالت في حذيفة في منه بقية خير، معناه أنه يعني ما زال فيه بركة هذه الطاعة استمرت عليه إلى أن مات، هذا هو معناه، ولهذا قال هذا فيه أن الإنسان قد يعمل عملا تستمر صالحا تستمر بركته عليه ما حي، قد يعفو عن إنسان أو قد يحسن إلى إنسان فيوفق بسبب هذا. نسأل الله العظيم الجليل، نسأل الله العظيم العلي الكبير من فضله الواسع العليم. أما الإسناد، حدثنا زكريا بن يحيى الطائي، حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثبت من التاسعة توفي سنة 200، قال هشام هو هشام بن عروة ثقة فقيه توفي سنة 45 و 46 و 100، أخبرنا عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير القرشي الأسدي معروف أحد فقهاء المدينة السبعة، عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم، وبيلي رحمه الله قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان، هكذا في النسخ بدون ضمير في هذا الموضع، والمعروف في هذا الحديث في مواضع أخرى يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. عائشة، الالتفات في الصلاة منهي عنه، مكروه أقل على أقل تقدير، و والالتفات أقسام. المقصود هنا الالتفات مثلا بالوجه، والفقهاء قالوا إذا التفت يعني إذا مثلا نظر بعينه فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، وإن كان فهذا لكنه وكذلك الالتفات بالوجه فقط هذا مكروه وينقص من الصلاة ونحو ذلك، ولكنه لا يبطلها ما دام مستقبلا للقبلة. أما إذا التفت بكلية جسمه فإن صلاته تبطل لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وأما إذا التفت بصدره فقط يعني بالوجه والصدر فهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال تبطل ومنهم من قال لا تبطل. وأما الالتفات إذا كان لحاجة بالوجه مثلا أو بالعين فهو جائز، والدليل على هذا أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا يأتي بخبر المشركين فكان ينظر إلى الشعب وهو يصلي، وكذلك أبو بكر أما سيأتي إن شاء الله الحديث في موضع آخر لعله لما صفقوا له لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وهو يصلي بالناس، وكان أبو بكر لا يلتفت فلما أكثروا التصفيق التفت إليهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التفاته، فدل على أن الالتفات للحاجة جائز لكن من غير أن يترك استقبال القبلة. وهناك التفات آخر نسأل الله أن يخلصنا منه وأن يتوب علينا، هو التفات القلب عن الله سبحانه وتعالى. فمن هو الذي هو أهم عندك وعندي من الله سبحانه وتعالى حتى نترك الإقبال عليه لأجله؟ وأي شيء عند هذا الفقير الحقير بالنسبة لملك الملوك سبحانه وتعالى حتى نترك الإقبال عليه ونقبل على مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا فنفكر فيه مثلا أو في شيء في الصلاة؟ إذا دخلت الصلاة فأقبل على صلاتك وحاول أن لا تفكر في شيء إلا في إحسان هذه الصلاة وإتقانها، وكل شيء آخر في الغالب أنه يمكن أن يستدرك بعد الصلاة، فكر فيه في وقته كل قام وأنت تذكر نفسك بهذا في كل انتقال، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تقول الله أعظم من كل شيء فتذكر نفسك. ولهذا والله أعلم هذا من حكم اختيار التكبير بالذات، لماذا لم ننتقل بتسبيح أو بتحميد؟ كأنك تذكر نفسك أن الله أعظم من أن أفكر في غيره وأنا في الصلاة. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فلهذا سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل، رجل مرأة حكمهما واحد برأسه أي مثلا أو نحو ذلك، فقال في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، اختلاس قالوا أي اختطاف بسرعة، يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم يعني يريد أن ينقص من أجر الصلاة، لأنه يعلم أن التفات الإنسان ينقص من أجر صلاته فهو يحرص عليه ويوسوس للإنسان حتى يذكره ما لم يكن يذكر يأتيه في صلاته فيقول أذكر كذا أذكر كذا. وكان بعض السلف إذا دخل في الصلاة إذا أراد أن يدخل اصفر واحمر فيقال له في ذلك فيقولون أتدرون بين يدي من أريد أن أقف؟ وكان عبد الله بن الزبير إذا ركع نزلت الطير على ظهره من طول ركوعه وخشوعه وثباته. وقد سبق معنا أثر منصور بن المعتمر أنه كالاسطوانة، حتى قالت جارتهم لما مات أي ما فعلت الاسطوانة التي في بيت منصور، شدة طول قيامه وثباته وعدم حركته. وابن جريج كان حسن الصلاة جدا، أخذ عن عطاء عن ابن الزبير عن أبي بكر رضي الله عنه. ولهم أحوال عجيبة. وكان محمد بن نصر المروزي الإمام تلميذ إسحاق بن راهوية وصاحب كتاب السنة وغيره، وصاحب كتاب عظيم في هذا الباب وهو تعظيم قدر الصلاة، كتاب عظيم ألفه في هذا الباب، قال العلماء هذا الكتاب كتاب عظيم في هذا الباب، فما بالك به. هذا الرجل كان إذا دخل في الصلاة تقرصه الحشرات والأشياء فلا يتحرك، حتى قالوا ربما انصرف من صلاته وجسمه مملوء بالدماء لأنه لا يتحرك، حتى هذه إذا نزلت عليه الحشرات تقرصه وكذا لا يهشه. وهكذا عندهم أحوال عجيبة، حتى إن بعض السلف وهذا طبعا نحن لا نقول إنه مطلوب، لكن يعني فقط يدلك على شدة تعظيمه للصلاة. يقولون إن هدم البناء الذي هو فيه وما تحرك ودخل عليه أو على غيره أسد ففر الناس إلا هذا الرجل تم صلاته، فقالوا لو كيف يعني لم تخف؟ قال استحييت أن أخاف من غيره وأنا بين يديه، أو كلام نحو ذلك. صلى الله أن يرحم ضعفنا. ونحن الآن الواحد يعني يجول قلبه في الدنيا وهو يصلي لا يدع شيئا إلا فكر فيه، فهذا ينبغي أن نعرف أنه من الشيطان، وذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وأما الإسناد فالحسن بن الربيع هو أبو علي الكوفي البوراني، وأبو الأحوص هذا أبو الأحوص الصغير، الأحوص الصغير هو من هذه الطبقة يعني لإما من السابعة أو الثامنة الآن لا يحضرني، وأما أبو الأحوص الكبير فهو تابع من تلاميذ ابن مسعود. هذا الصغير اسمه سلام بن سليم الكوفي ثقة معروف. وعن أشعث، أشعث ابن أبي الشعثاء، عن أبي أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم علّه سليم بن الأسود المحاربي، عن مسروق، مسروق بن الأجدع مر معنا مرارا، تابعي المخضرم العابد الهمداني الكوفي الذي كان يرخي الستر ويخلو بربي عز وجل ستر بينه وبين أهله ويتعبد الله تعالى، قيل حج فلم يبت إلا ساجدا، كنيته أبو عائشة، توفي سنة 61 قبل كثير من الصحابة، قبل صغار الصحابة يعني. طيب أنه قال قالت عائشة، وهو من أشهر الرواة عن عائشة وعن ابن مسعود وهو بالذات في عائشة، وهو كنيته أبو عائشة، فلعله سمى بنته عليها. وبيلي رحمه الله قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني، وفي نسخة وحدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. الذي يراه الإنسان في المنام ثلاثة أقسام: رؤيا وحلم وأضغاث أحلام. فالرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، وأضغاث الأحلام عفوا وحديث نفس ثالث، حديث نفس صباح، حديث النفس. حديث النفس معناه أن يكون الإنسان مثلا يفكر في شيء قبل نومه فيراه في المنام، فهذا قد يكون حديث نفس. والثاني الشيطان يريه أشياء يخيفه بها، وقد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أنا رأيت أن رأسي قطعت وصارت تتدحرج وأنا أجري وراءها، فقال لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. وأما الرؤيا فهي من الله عز وجل، فهنا قال الرؤيا الصالحة، هذه الصالحة هذه إما أن تكون صفة كاشفة يعني أنها أصلا الرؤيا لا تكون إلا صالحة لأن الأخرى من الشيطان، أو تكون صالحة بمعنى أنها يعني مبشرة، ظاهرها مبشر ويعني مسعد، أو باعتبار تعبيرها أنها تعبيرها يعني فيه شيء صالح وأمور طيبة فتكون مخصص على هذا من الله، الله عز وجل هو الذي يري الناس هذه الرؤى في المنام الله أعلم. والحلم، وطبعا سيأتي معنا كتاب كامل بإذن الله اسمه كتاب التعبير إن شاء الله تعالى يفصل في هذا الكلام. والحلم وهو الرؤيا يعني هو المنام غير الصالح الذي يراه يتلعب به في منامه من الشيطان، لأنه يريها إياه ليحزنه ويسيء ظنه بربه. فإذا حلم أحدكم، حلم معناه رأى حلما في المنام، أما إذا حلم معناه صبر وكظم غيظه مثلا وما إلى ذلك من الحلم، هناك مصدره الحلم، وأما هنا حلم حلما، هكذا ضبطها بعض الشراح العلماء، أي رأى في منامه شيئا من هذا يخافه، وهذا يبين ما معنى الحلم، فليبصق عن يساره طردا للشيطان، وليتعوذ بالله من شرها، أي رؤيا هذه هذا المنام السيء، فإنها لا تضره إذا فعل هذه الأشياء. وحاصل ما جاء في السنة لمن رأى شيئا يعني يكرهه أمور، منها أن يغير أن يستعيذ بالله من شرها، ويستعيذ بالله من الشيطان، وأن يبصق عن يساره، هذه ثلاثة أشياء، وأن يغير الجنب الذي هو عليه، وأن إذا استطاع أن يتوضأ ويصلي، والسادس أن لا يقصها، لا يحدث بها أحدا. كل هذه أمور جاءت في السنة تشرع لمن رأى شيئا يكرهه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن لك قال فإنها لا تضره. ولهذا جاء في حديث أبي قتادة هذا نفسه من وجه آخر، أنه لقيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن، هذا الذي مر معنا مرارا، هو ابن عبد الرحمن بن عوف، فقال كنت أرى الرؤيا تمرضني، يعني أرى رؤيا أخاف منها وأحمل همها حتى أمرض. فلقي أبا قتادة وكان له يعني صلة به، فقال له، فذكر له ذلك، فقال وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني أنا أيضا حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لأن هذا الحديث في آخره فإنها لن تضر، فأنت عليك بهذا، إذا وجدت شيئا من هذا فافعل هذا، فعل هذه الأشياء وإن شاء الله لا تضرك. السنة كلها بركة. وأما الإسنادان فأبو المغيرة هو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني، عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني لعنه من مشايخ الإمام أحمد الحمصي، وهو من ثقات الشاميين المعروفين، قال حدثنا الأوزاعي، كان عندنا شيخنا يقول الأوزاعي إذا أردت أن تحفظ اسمه يقول عائلة عمرو، عائلة عمرو، كيف عائلة عمرو؟ هكذا أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو، هو كنيته أبو عمرو، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو، هكذا. والأوزاعي هو إمام أهل الشام، العالم العابد الذي كان من عبادته أنه كان يقوم الليل ويطيل السجود ويبكي حتى تجتمع دموعه في موضع سجوده، فجاءت امرأة فدخلت على زوجته فوجدت دموعه في مكان سجوده، فلامت زوجته قالت يا هذه أنت غفلت حتى جاء الصبي فبال في مصلى الشيخ، فقالت أصلحك الله، هذا ليس بول صبينا، هذه دموعه. الله أكبر. معروف مشهور أوزاعي إمام أهل الشام، كان أهل الشام 300 سنة على مذهبه، وهو من أصحاب المذاهب المندثرة، وأظنه مات ببيروت، والآن في بيروت عاصمة لبنان هناك كلية وقال لها كلية الإمام الأوزاعي سموها عليه، معروفة يعني مشهورة. فهذا هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو إمام أهل الشام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية أن أئمة أتباع التابعين أربعة، احفظ هذا، أئمة أتباع التابعين أربعة كل في بلده، فقال إمام أهل الحجاز مالك، وإمام أهل العراق الثوري، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام أهل مصر الليث بن سعد. مالك بالحجاز والثوري بالعراق، هذا في أتباع التابعين ليس في التابعين كما هو معلوم، والأوزاعي في الشام والليث بمصر، لأن هذه الأقطار الأربعة هي أهم أقطار العلم، بعد ذلك المشرق والمغرب أيضا، لكن الأصل هي هذه الأربعة التي هي في قلب العالم الإسلامي، يعني الحجاز والعراق والشام ومصر. قال هنا أيضا بعد ذلك الأوزاعي يروي عن يحيى بن أبي كثير، وهو من أشهر الرواة، يعني يحيى بن أبي كثير الأوزاعي من أشهر الرواة عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير له رواة متعددون منهم الأوزاعي، ويحيى بن أبي كثير هو أبو نصر اليمامي الثقة أيضا الذي ترجمته حافلة وعطرة، توفي سنة 32 و100 ولعله من الخامسة، وقد ذكرنا من قصة من بعض مواقفه منها أن عطاء قال أثنى عليه ذات يوم قال فدعوت الله 40 يوما أن يذهب حلاوة ذلك من قلبي. انظر إلى كيف يراعي الإخلاص لهذه الدرجة، لما وجد حلاوة لثناء عطاء ظل يدعو الله 40 يوما أن يذهب عنه هذه الحلاوة التي يجدها في قلبه من ثناء أحد من الخلق. لا إله إلا الله. عن عبد الله بن أبي قتادة، هذا من الثقات ورجال الشيخ معروفين الذين يروون يروي عن أبيه، عن أبيه أبوه هو الحارث بن ربعي الأنصاري، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث كان خير رجالتنا اليوم سلمة بن الأكوع. سلمة بن الأكوع كان يسبق الخيل قد تقدم، وخير فرساننا أبو قتادة رضي الله عنه. وأما سليمان بن عبد الرحمن في الإسناد الآخر فهو الدمشقي المعروف بابن شرحبيل. حدثنا الوليد، والوليد بن مسلم الدمشقي وهو من أشهر الرواة عن الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة. من فوائد هذه الرواية تصريح يحيى بالتحديث عن عبد الله، لأنه موصوف بالتدليس والإرسال، يحيى على جلالته، فإن كثيرا من السلف الأجلاء وصفوا بهذا، وقد قيل إنهم كانوا يفعلون هذا اختصارا أو غير ذلك. المهم أن التدليس عند جماهير العلماء ليس جرحا في الثقات، ولكن يحترز من عناناتهم على تفصيل معروف في موضعه. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه كما كالإسناد السابق. ثم قال رحمه الله، وبه إليه رحمه الله، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. طبعا الشاهد في الحديث السابق كون الحلم من الشيطان، وأنه يتعوذ بالله منه وأنه يبصق عن يساري، فهذا فيه إشعار بأن الشيطان يأتي من جهتي من هذه الجهة. وعلى كل حال فإن هذا هو الشاهد، والشاهد في هذا الحديث الذي معنا هو قوله حزا من الشيطان، لأن هذا الباب هو باب صفة إبليس وجنوده، ففيه أن الشيطان يحاول يغوى الإنسان، وأن هذا الذكر له فضل عظيم في الحماية من الشيطان، وهذا الذكر ذكر عظيم، قال بعض العلماء ينبغي للإنسان أن يجتهد في المحافظة عليه، يقول 100 مرة هذا الذكر فيكون له 5 فضائل ذكرها هنا. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، هذا ذكر قاله في يوم 100 مرة. ظاهر قوله في يوم أن هذه الفضيلة تحصل سواء جمع في مجلس واحد أو فرقها في مجلس واحد أو متواليا أو متفرقا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو في آخره، قال العلماء لكن الأفضل أن يأتي به متواليا في أول النهار حتى يأخذ حرزه وحسمه من الشيطان في جميع نهاره، وحتى يعني يبتدر الآفات التي قد تعرض له، قد ينسى وقد يذهب، وهو لا يأخذ كثيرا من الوقت، وإن كان كل ما تأمل فيه الإنسان طبعا وحضر قلبه كان هذا أكمل. وأنا أعرف حكى لي بعض أصحابنا قصة، وهذه القصة تصدقها شاهد كثيرة، أنه ذهب لبعض السحرة المشهورين جدا في بلده الذين يدعون الولاية على عادة الدجالين، وكان هذا الرجل من عادته أنه يسقط الناس، يسقطهم يعني يشير إليهم هكذا بالعصا فيتساقطون، فقال هذا الذكر صاحبنا هذا قال هذا الذكر ثم ذهب إليه قال فسقط من حولي وأنا لم أسقط، لم يستطع إسقاطه. هذا رواه لي صاحب القصة نفسه، شاب أعرفه من الإخوة. وكذلك بعض الرقاة وغيرهم يذكرون أن رجلا أنه كان يرقي امرأة ومعها زوجها، فقال الشيطان تحدث وقال أنا سأخرج منه وأدخل فيك للراقي، وهو الشيخ معروف كان بالرقية، فقال له أدخل، فبعد قليل بكى الشيطان، قال له لماذا تبكي؟ قال ما أستطيع أن أدخل فيك. قال لماذا؟ قال لأنك قلت لا إله إلا الله هذه 100 مرة. هذا الشيخ نفسه أنا سمعته منه في مقطع يعني منتشر له. وهكذا وأصلا نحن الأصل عندنا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، لا نحتاج إلى شواهد، وإنما هذه نذكرها استئناسا فقط. فهذا الذكر عظيم جدا، يحصل لمن قاله في يوم 100 مرة 5 أمور. الأمر الأول أن له من الأجر عدل 10 رقاب، وفي بعض النسخ من ولد إسماعيل، يعني من أنفس الرقاب. والرقبة الواحدة يعتق بها الإنسان نفسه، يعتق الله عز وجل بها من النار كما جاء في الحديث، حتى يعتق فرجه بفرجه، بكل عضو منه عضوا منه من النار، لعل هذا الحديث يأتي معنا في موضع آخر. فكيف إذا أعتق 10 رقاب بهذا الذكر الذي هو سهل وميسر لله الحمد؟ أجر عظيم جدا. الله عز وجل جعله كفارة للقتل، اعتق الرقبة كفارة للقتل الخطأ، وكفارة للظهار، يعني كفارة لأمور عظيمة جدا. فكيف إذا كان 10 رقاب؟ هذا أجر عظيم. الأمر الثاني تكتب له 100 حسنة. الأمر الثالث تمحى عنه 100 سيئة. الأمر الرابع وكانت له حرزا من الشيطان يوما. ماذا تريد أكثر من هذا؟ حرزا أي حصنا، اليوم كامل تكون محفوظا من الشيطان كما ذكرنا حتى يمسي. وقد جاء في روايات كثيرة ذكرها الحافظ أنها تقال في المساء أيضا، وإن كان هذا لم يثبت في الصحيح، لكنه جاء في أحاديث كثيرة، وأحسب أن بعض أسانيدها قوية، وقد ذكرها الحافظ في موضع آخر في فتح الباري. ولم يأتي الأمر الخامس، شرف عظيم جدا منافسه في ذلك فليتنافس المتنافسون، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الله أكبر، يعني انظر كيف يتنافس الناس، أنت تكون قد جئت بأفضل شيء يجاء به إلا شخص يشاركك فيما فعلت ويزيد عليك بغير. ماذا نريد أكثر من هذا حتى نحافظ على الذكر؟ حديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، 5 فضائل عظيمة جدا تقتضي المحافظة على هذا العمل الذي لا يأخذ إلا دقائق معدودة. إلا أحد عمل أكثر من ذلك، هذا يحتمل وجهين كما ذكر العلماء. إما المقصود أنه عمل أكثر من ذلك بمعنى أنه أتى بهذا الذكر وزاد غيره من العمل، يعني إنسان شاركك في هذا الذكر لكن صلى أكثر منك أو تصدق أكثر منك أو وصل الرحم أكثر منك أو فيشاركك في الذكر ويفوقك بما له من العمل الذي ليس لك، وهذا واضح. أو أنه يزيد من نفس الذكر، يعني أنه مفتوح ليس محددا أقصى شيء بمئة، 100 حصلت هذه الفضيلة وإن شئت فزد فهو خير لك، 110 120 200 وهكذا، الله أعلم. وأما الإسناد طبعا الشاهد في أن هذا ذكر حفظ من الشيطان، وهذا فيه معنى قوله تعالى الوسواس الخناس، فهو يخنس إذا ذكر الله عز وجل يذهب. قال الإسناد هنا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الدمشقي الأصل، أخبرنا مالك إمام دار الهجرة توفى سنة 79 و100 من السابعة، رأس المتقنين وكبير المتثبتين، عن سمي هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر، 6 متفق عليهم، والسابع قيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن الذي هذا مولاه، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. فسمي هذا مولى أبي بكر، وهو من أوثق الثقات الذين يروون عن أبي صالح من رجال الشيخين، ما أدري هل اسم أبيه معروف أو لا، هو كذا مشهور سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وهو من أشهر رواة عن أبي صالح. أبو صالح ذكوان الزيات السمان كان يأتي، سمي بهذا لأنه كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو مدني ثقة ثبت من أشهر الرواة عن أبي هريرة، توفي مع عمر بن عبد العزيز سنة 101، روى له الجماعة. وأشهر الرواة عنه ابنه سهيل، هذا يعتمد عليه مسلم، بخاري لا يعتمد عليه كثيرا، وكذلك الأعمش، وكذلك سمي، هذا كل هؤلاء من أشهر الرواة عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة الدوسي، قيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل عمرو بن عامر، اختلف في اسمه على أكثر من 30 قولا، وهذا لا يضر لأنه معروف بكنيته، مشهور بها، كان له هرة صغيرة يلعب بها لقب بها، وهو توفي سنة 8 أو 69 أو 50 بعد أن صلى على عائشة مات بعدها. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد أن محمد بن سعد بن أبي وقاص أخبره أن أبا سعد أن أباه سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرن وعالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، قال عددت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، قال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن، ثم قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا هو الشاهد الكتابي لهذا الباب، أن الشيطان يترك الطريق الذي يسلك عمر رضي الله عنه لقوته في دين الله عز وجل. استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد يروي هذه القصة، وعنده نساء من قريش قيلهن من أزواجه، وقيل معهن غيرهن، لكن يرجح كونه من أزواجه كما ذكر العلماء قوله يستكثرنا، قالوا يستكثرنا أي من النفقة كما جاء في حديث جابر عند مسلم كما ذكر الحافظ في موضع آخر في الفتح، يكلمنه حال كونهن عالية أصواتهن. وهذا في إشكال من جهة مخالفة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فكيف يوجه؟ فقيل إن هذا لعله كان قبل تحريم رفع الصوت على صوته، أو أن هذا كان من طبعهن ولم يتعمدنه، أو أن ارتفاع الصوت هذا كان بمجموع أصواتهن لا بصوت واحدة منهن، أو أن هذا كان طبعا يعني من بعضهن كانت مثلا جهيرة الصوت أو غير ذلك، اختلفوا في توجيهه، يعني وجه بوجوه متعددة. فلما استأذن عمر قمنا حال كونهن ابتدرنا الحجاب أي يتسارعن إليه، يعني ذهبنا وراء الحجاب فرارا من عمر، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، هذه جملة حالية يعني دخل ووجده يضحك، فقال له عمر أضحك الله سنك يا رسول الله، هذه عبارة تقال دعائية لمن ضحك، فكأنه يستغرب يقول يعني لماذا تضحك لكن بصورة غير مباشرة، فدعا له بدوام السرور، معنى هذا قالوا أي مثل أقر الله عينك ونحو ذلك أدام الله سرورك. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، يعني يتكلمنا بصوت رفيع، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب يعني هيبة منك، فأنكر عليهن عمر قال كيف يهبنني ولا يهبنك أنت يا رسول الله، أنت رسول الله فأنت أحق بالهيبة، ولهذا شدد عليهن أنكر عليهن أي عدوات أنفسهن، ولم يقل عدوات الله مثلا وكذا، أي عدوات أنفسهن كيف تفعلن هذا الفعل، تهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم، بينا السبب، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نهرب منك لفظاظتك وغضتك بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هين لين وكذا، ولهذا لا نخشى منه ما نخشى منك. طيب قول أفض وأغلظ أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل الأصل فيه الاشتراك بين الطرفين في الصفة، فهل هذا يدل على اشتراكهما في الفظاظة والغلظة إلا أن عمر أكثر؟ طيب وهذا يخالف قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، ولو هذه معناها الأصل فيها أن معناها أن هذا الشيء غير حاصل، هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فظا وليس غليظا، وقد جاء في الحديث الذي في البخاري أنه ليس ويعني وصفه بأنه ليس فظا وليس غليظا، جاء في صفته في التوراة، حديث صفته في التوراة الذي أخبر به عبد الله بن عمرو أنه ليس فظا ولا غليظا أو نحو ذلك، ولا صخابا بالأسواق، أو على الأقل في بعض رواياته عن كعب الأحبار وغيره. فهنا جوابان مشهوران. الجواب الأول أن أفعل هنا ليست على بابها، يعني أنت فظ وغليظ بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كذلك. وجواب آخر ارتضاه الحافظ ولم يرتضي الأول، أن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم ليس فظا وغليظا صفة له لازمة، لكنه قد أحيانا يغلظ إنكارا مثلا لمنكر، فإنه كان إذا غضب لا يغضب لنفسه، لكن إذا غضب لله لم يقم لغضبه شيء. ويدل على هذا قوله تعالى واغلظ عليه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أحيانا بأن يغلظ على بعض الناس كالمنافقين ونحوهم. وعلى هذا يكون المقصود أنه ليس فظا وغليظا صفة لازمة له، وهذا لا ينافي أنه في بعض الأحوال التي يحب الله عز وجل فيها القوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بهذا. هذا الجواب اختاره حافظ ابن حجر رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، يقسم، وهذا في القسم من غير استقسام في الأمور المهمة دينية. ما لقيك الشيطان قط، قط هذه تأكيد للزمن الماضي، استيعاب الزمن، يعني لم يحصل قط هذا، أنه لقيك سالكا فجا، الفج هي الطريق الواسعة، إلا سلك فجا غير فجك هروبا منك. والأرجح أن هذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان يهرب إذا رأى عمر. وهذا هل يقتضي العصمة؟ قيل لا يقتضي العصمة، لأنه هو ما قال ما يوسوس لك، لكن قال لا، يعني لا يقترب منه، لكن لا يمتنع أن يوسوس على بعد، كما سبق معنا في حديث سلسلة الشياطين. وقيل غير ذلك. وعلى كل فهذا لا يستلزم العصمة، لأن العصمة الواجبة هي للأنبياء. ولعل هذا لأن الإنسان إذا خالف هواه فإن هذا يورثه، يكافئه الله عز وجل أو يجازيه الله عز وجل بأن يفتح عليه في هذه الأبواب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صلى الله أن يصلحنا يتوب علينا. أما الإسناد فعلي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام، إمام أهل العلل، ثقة الشهير، متوفى سنة 34 و200. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي، أبوه هو إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد، متوفى سنة 185، وهو شيخ للإمام أحمد رحمه الله، ثقة معروف، كان من أهل المدينة وربما يعني نزل بغداد أو كذا. وابنه هو يعقوب بن إبراهيم. عن صالح، صالح هو ابن كيسان، ثقة الفاضل المعروف الذي هو أكبر من ابن شهاب، ومع ذلك يروي عنه، أكبر سنا منه لكنه من تلاميذ ابن شهاب، وقيل إنه مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كأنه معلمهم، وصالح هذا مؤدبهم أو نحو ذلك، يعني يحتاج إلى تحرير الأمر. عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، أخبرني عبد الرحمن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد العدوي، هذا المدني كأنه من ذرية آل الخطاب، أن محمد بن سعد بن أبي وقاص، هذا واحد من أولاد سعد بن أبي وقاص المدني نزيل الكوفة الزهري، طبعا لأن سعد الزهري، أخبره أن أباه سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين، واسم أبيه مالك بن وهيب أو وهيب، وقلنا وهيب هذا هو جد، هو أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو وقاص مالك وهو اسمه سعد بن مالك، مثل ما أبو سعيد اسمه سعد بن مالك، لكن يختلفان في اسم الجد، فهذا اسمه سعد بن مالك بن وهيب، والآخر اسمه سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، وذاك أنصاري وهذا مهاجري. وأبو وقاص هو ابن عم آمنة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث هذا خالف ليرني امرؤ خاله، وفطائله جمع وكثير، سعد بن أبي وقاص من أهل الشورى، 6 من 10 مبشرين، وهو من القادة الذين فتح الله بهم العراق وانتصر بهم المسلمون على فارس، وفضائله جمة ومعروفة. وبه إليه رحمه الله قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال، وفي بعض النسخ حدثنا في بعض الرواية إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أراه أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. هذا في أن الشيطان كما قلنا يعني يبيت، هذا يشعر بأن هذا يحصل بالليل أكثر، هذا يدل على تسلط الشيطان في الليل وتمكنه في الليل كما تقدم لنا، وأنه قد المختار أنه يبيت على خيشومه حقيقة. نعم، إذا استيقظ أحدكم وراه أحدكم، يعني أظنه قال هذا، من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. استنثار معناه دفع الأذى من الأنف بالنفس ثلاث مرات، وبهذا يعني تنظف الأنف مما فيها. فإن الشيطان يبيت على خيشومه حقيقة، لأن هذا من المنافذ التي توصل بها إلى باطن الإنسان، وهو ليس عليه غلق يعني مفتوح، كما جاء أنه يدخل مثلا في الإنسان إذا فتح فمه في التثاؤب وما إلى ذلك، ويكون فيها أيضا قذر وكذا، فيناسب أن يستنثر دفعا للشيطان والأقذار حتى يستعد للقراءة وللصلاة وينشط. قيل الخيشوم هو أقصى الأنف المتصل ب يعني بما يكون من الداخل. وأما الإسناد فإبراهيم بن حمزة هو ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، من ذرية مصعب بن الزبير أخي عبد الله بن الزبير، وكان أميره على العراق، قتله جيش عبد الملك بن مروان لما غزا العراق. القرشي الأسدي الزبيري قال حدثني ابن أبي حازم. ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم، وأبو حازم أبوه هو سلم بن دينار، أبو حازم الصغير هذا ابنه عبد العزيز، هذا كأنه يعني صدوق أو نحو ذلك، وهو يروي عن أبيه كثيرا، وهنا يروي عن غير أبيه، يروي عن يزيد، ويزيد هو ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، من الثقات المعروفين أيضا لعله من المدينة ولعله ليثي. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي القرشي هذا راوي حديث، أحد رواة حديث من عليهم مدار حديث إنما الأعمال بالنيات، ثقة له أفراد. عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي التيمي، وعيسى ونحن ذكرنا أن طلحة يسمي أولاده بالأنبياء، فعيسى بن طلحة هذا من الرواة المشهورين، هو وموسى من رواة الصحيحين. عن أبي هريرة تقدم وإليه رحمه الله قال باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، لقوله يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، لقوله عما يعملون بخسا نقصا. قال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن، قال الله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب، جند محضرون عند الحساب. بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر الشياطين وقبله ذكر الملائكة، انتقل إلى ذكر الجن. وثوابهم وعقابهم، فأشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن أولا، فوجودهم ثابت بالقرآن والسنة، فلا عبرة بمن أنكره من الفلاسفة والباطنية وغيره. الأمر الثاني أنهم محاسبون ومجزيون ومكلفون، وأنهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم لهم ثواب ولهم عقاب. فأما العقاب فلا إشكال لأن القرآن صريح في هذا، وأما الثواب فقد اختلفوا فيه، فبعض العلماء قالوا غاية أمر الجن أن يجاروا من النار، ولهذا قالوا في سورة الأحقاف آمين أجيب داعي الله، فلما ذكروا الثواب قالوا فقط يجركم من عذاب أليم، ما ذكروا دخول الجنة، فقالوا الجن إما أن يكفروا فيدخلوا النار، وإما أن إذا آمنوا أن يكفوا من العذاب فقط، حتى قال بعض العلماء يكونون ترابا حينئذ ولا يعني يدخلون الجنة. لكن ذهب جمهور العلماء، وهذا القول منسوب إلى أبي حنيفة أيضا وبعض السلف، ولكن جمهور العلماء على أنهم يثابون على الطاعة، وهو قول الأئمة الثلاثة والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة يوسف ومحمد بن حسن. طيب يعني يثابون، طيب بعضهم قال هم يثابون مثل وهذا قول أكثر العلماء مثل الإنس يدخلون الجنة وكذا، وقيل يكونون في ربض الجنة، هذا منقول عن مالك وغيره، وقيل هم أصحاب الأعراف وقيل يتوقف فيهم في هذا يعني لا يخاض فيه. لكن ظاهر النصوص من القرآن أنهم كغيرهم من المكلفين كالبشر. ولهذا استدل بعض السلف على هذا أو بعض المتقدمين بقوله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وإلى هذا أشار البخاري هنا بقوله ألم يأتكم رسل منكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي إلى قوله عما يعملوا. يعني فيها في الآية التي تليها قال ولكل درجات مما عملوا، وقد ذكر الجن قبلها، والدرجات هي الرفعة إلى فوق في الجنة، فهذا في إشارة يعني هذا في درجات طبعا معروف أنها إلى أعلى، في إشارة إلى دخولهم الجنة لأنها جاءت هذه عقب ذكر الجن وإرسال الرسل إليه، فهذا دليل فيه قوة. واستدل غير واحد من المتقدمين بهذه بنحو هذا يعني. أيضا في الآية الأخرى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس، ثم جاء بعدها ولكل درجات مما عملوا في سورة الأحقاف. وأيضا العمومات مثل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقوله تعالى مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان بعد وبعد وقبل فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الجن والإنس، ثم ذكر النار ثم ذكر الجنة. وأيضا قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لو كان الجان لا يدخلون الجنة ما فائدة أن يقال لم يطمثها جان، هذا يشعر بأنهم يدخلون الجنة. فكل هذه الأدلة المتكاثرة تدل على أن الجن كغيرهم، والله أعلم. وأما قوله بخسا نقصا كأنه يشير بهذا إلى آية سورة الجن فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، إذن فلا يخاف نقصا، مدام لا يخاف نقصا معناه أنه يثاب، الله أعلم. وقال مجاهد وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال كفار قريش هذا سبب النزول، الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات سروات الجن، سروات جمع سرية وهي الشريفة، يعني جاء في هذا في سبب نزول ذكره مجاهد وهو مرسل أنه قال له أبو بكر فمن أمهاتهم لما قالوا جعلوا، فقالوا بنات سروات الجن، فقال الله عز وجل فقال علمت الجن أنهم سيحضرون للحساب. وهذا هو المتعلق بالترجمة، سيحضرون للحساب معناه يثابون يعاقبون أو على الأقل في عقاب. ثم استطرد في بيان جند محضرون وكذا يبين أن كلمة محضرون معناه محضرون عند الحساب. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال لو إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشاهد فيه أنهم محشورون للحساب لأنه قال جن ولا إنس، إذن يأتون يوم الحساب ويشهدون ويحاسبون. والظاهر الصح كما ذكر ابن حجر في موضع آخر أن هذا الحديث أبو سعيد رأى هذا التابعي يحب البادية فقال لو إذا ذهبت إلى البادية فارفع صوتك بالأذان، فإنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوت مدى صوت المؤذن ما يبلغه صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، سمعته من رسول الله. الظاهر أن الذي سمعه هو مبدوء من هذا الموضع لا يسمع مدى صوت المؤذن، وبعضهم قال كل هذا مرفوع فإذا كنت في باديتك، لكن الظاهر أن قوله فإذا كنت في غنمك وباديتك هذا من كلام أبي سعيد فقط للتابعي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد، مع أنه قال به بعض العلماء، لكن الظاهر أن المرفوع من قول لا يسمع صوت، وهذا فيه استحباب أو مشروعية الأذان للإنسان ولو كان منفردا إذا كان في البادية. وقد جاء في بعض الآثار عن سلمان رضي الله عنه أن الإنسان إذا اقتصر على الإقامة صلى معه ملكاه فقط، وإذا أذن صلى معه ما لا يرى طرفاه، قد صححه بعض العلماء، يعني مثلا من الملائكة ومن الجن. فيستحب الإنسان إذا كان في أو على الأقل يشرع أن يؤذن حتى ولو كان وحده، فإنه يصلي معه من المخلوقات التي لا يراها هو، هذا من الغيبيات. وكذلك إذا كانوا جماعة من باب أولى أن يؤذنوا إذا كانوا في البادية أو في مكان يعني خرجوا مثلا خارج المدينة خارج القرية وهكذا. وكل شيء يجعل الله عز وجل فيه إدراكا يشهد للمؤذن يوم القيامة، هذا فيه فضل الأذان، فضل عظيم للمؤذنين الذين يؤذنون احتسابا لوجه الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كانت صالحة خالصة. طيب، ولهذا كما تقدم قيل إن الشيطان يدبر له ضراط حتى لا يسمع الأذان فيضطر إلى الشهادة له وهو لا يريد أن ينفعه بشيء، هكذا قال بعض أهل العلم. وبإله رحمه الله، طبعا الإسناد نعم، حدثنا قتيبة وابن سعيد ثقة الثبت توفى سنة 240، عن مالك تقدم، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، ما أدري هذه النسخة، عبد الرحمن بن عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، نعم هذا، ابن أبي صعصع الأنصاري عن أبيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري من أهل المدينة، أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري سبق أنه سعد بن مالك ابن سنان وهو أحد المكثرين السبعة، توفي سنة 63 و65 وقيل سنة 74. وفي إليه رحمه الله قال في بعض النسخ وقول الله عز وجل، في بعض النسخ باب قوله عز جل وعز إذ صرفنا إليك نفرا من الجن إلى قوله أولئك في ضلال مبين، مصرفة معدلة صرفنا أي وجهنا، يعني وجهنا إليك نفرا من الجن سمعون القرآن، ولم يذكر تحت هذا الباب حديثا، واللائق به حديث ابن عباس المعروف أن نفرا من الجن استمعوا، وهو حديث في الصحيحين لكن ما ذكره هنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن جاء أنهم كانوا من جن نصيبين، وبعض الروايات جاءت بأسمائهم لكن يعني لا إخالها تثبت الله أعلم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين انصرف راجعا من الطائف إلى مكة هنا إذ من ثقيف يعني وقف فصلى وكذا، وجاءه وفد الجن كانوا قيل سبعة من نصيبين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم رسلا إلى قومه، وقيل كانوا من حران ومن نصيبين اختلف في عددهم وأسمائهم. وبيلي رحمه الله قال باب خير ما للمسلم غنم يتبع بها، نعم عفوا قبلها، باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة، قال ابن عباس الثعبان الحية الذكر منها يقال الحيات أجناس الجان والأفاعي والأساود آخذ بناصيتها في ملكه وسلطانه، يقال صافات بسط أجنحتهن يقبضن يضربن بأجنحتهن. هذا الباب بعد أن ذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم الشمس والقمر والرياح والجنة والنار والملائكة، هذا بكتابه بدء الخلق، فهو تكلم عن بدء الخلق وعن الخلق عموما من حيث ذكرهم في السنة في الأحاديث التي صحت على شرطه، وذكر الشياطين والجن، أخذ يتكلم هنا عن الدواب، وهذا آخر شيء ختم به، من هنا إلى نهاية الكتاب كله يتكلم عن الدواب التي ذكرت في السنة، يتكلم عن الغنم عن الإبل عن الخيل عن الحيات عن إلى آخره. وثم بعد ذلك سبحان الله تكلم عن الآدميين بدءا بآدم عليه السلام، وهذا في أحاديث الأنبياء بعد ذلك في كتاب آخر تكلم عن وهذا يبين لك عظيم حسن الصنعة في صحيح البخاري رحمه الله، أعظم كتاب عند أهل الإسلام بعد كتاب الله جل وعلا. قوله وبث فيها من كل دابة أي نشر وفرق من أنواع الدواب التي تدب على وجه الأرض. قال ابن عباس هذا وصله ابن أبي حاتم الثعبان مثلا في قوله تعالى فإذا هي ثعبان مبين، الحية الذكر منها يعني الحية تشمل الذكر والأنثى، أما الثعبان فكأنه عنده مختص بالذكر. فذكر البخاري رحمه الله الحياة أجناس، الجان قيل هي الحية البيضاء، والأفاعي ولهذا كأنها جان، فالمقصود بكأنها جان ليس المقصود من الجن، لا المقصود نوع من أنواع الحيات المعينة. والأفاعي جمع أفعى وهي الأنثى من الحيات، والذكر يقال له أفعوان. والأساود جمع أسود، قال أبو عبيدة حي في أسوده أخبث الحيات، وهي يعني ذكروا من أشياء في خلقتها. آخذ بناصيتها في قوله تعالى ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، أي في ملكه وسلطانه، قال أبو عبيدة. صافات أي بسط أجنحتهن، يعني الطير تضرب بأجنحتها أحيانا، ولهذا قال يقبضن أي يضربن بأجنحتهن، يحركن أجنحتهن أحيانا ثم تبسطها مدة تحلق في الهواء، قال أبو عبيدة. وهذا إشارة إلى تفسير قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبينا أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات، قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وقال عبد الرزاق عن معمر فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري كلهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب، وفي بعض النسخ فرآني. بدأ بذكر الحية من الدواب الحية، فذكر بعض الأحاديث التي وردت فيها، فذكر عن حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر، يعني اهتم بهذا الأمر حتى أعلنه في الناس، اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين، تثنية طفية وهو الذي على ظهره خطان بيضان، والأبتر هو الذي لا ذنب له أصلا أو ذنبه قصير أو الأفعى القصيرة التي قدر شبر مثلا أو أكثر قليلا. لماذا؟ قال فإنهما، هذا تعليل للحكم، فإنهما يطمسان البصر يعني يمحوان نوره، ويستسقطان الحبل أي الحمل ولد، إذا نظرت إليهما الحامل أسقطت جنينها، فلأجل تعدي شرهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. فقال عبد الله بن عمر كان يطارد الحيات كلما وجد حية، ومعروف عبد الله بن عمر بشدة امتثاله للسنة، فبينا أنا أطارد أي أتبع وأطلب حية لأقتلها فناداني أبو لبابة. أبو لبابة قيل اسمه رفاع بن عبد المنذر الأوسي النقيب أحد النقباء، وقيل اسمه بشير أو بشير أو يسير، هو مشهور بكنيته. لا تقتلها، قال لابن عمر لا تقتلها، فقال له مبينا له دليله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات فأنا أمتثل أمره، فقال له أبو لبابة إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهذا فيه تخصيص العام في الأصول، دليل على تخصيص العام، فقال له إنه نهى يعني هذا عام لكنه استثنى من ذلك ذوات البيوت أي التي يوجدن في البيوت، لأن الجن ربما تمثل بها، لهذا لا تقتل حتى تنذر، ولهذا جاء في صحيح مسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فأذنوه 3 أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان، فيعطى فرصة لألا يكون جنا. وهذا الحديث له قصة معروفة، أن رجلا من الأنصار شابا تزوج، أو رجل من الأنصار تزوج وكان عروسا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، فرجع ذات يوم فوجد امرأته هذه العروس وجدها بين يعني عند الباب، فأخذته الغيرة وهم أن يطعنها برمحه، فقالت لا تعجل، يطعنها برمحه فقالت لا تعجل وادخل حتى ترى ما الذي أخرجني، فدخل فوجد حية عظيمة فانتظمها برمحه ولم يدر هل قتلها أول أو قتلته هي أول، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه فقال هذا الكلام، قال يعني أنه لا ينبغي المبادرة بقتلهم لأن هؤلاء ليسوا كلهم حيات حقيقية، إنما بعضهم من الجن التي تتمثل في هذه الصورة، فهي تكثر من التمثل في خاصة ذوات البيوت وهي العوامر. العوامر هذا قيل هو من قول الزهري أي سكانها من الجن سمين بذلك لطول لبثهن فيها من العمر وهو طول البقاء، فعلى هذا يعني هذه تؤذن 3 قبل قتلها خشية أن تكون من الجن وليست حياة حقيقية. وقد يكون جنا مسلما كما تقدم منا بالمدينة جنا قد أسلم، فإذا كان شيطانا بعد ذلك يقتل سواء الحية أو الشيطان يقتل. وهناك أحاديث كثيرة في قتل الحيات في السنن وغيرها. وأما ما ذكره المصنف بقوله وقال عبد الرزاق عن معمر فرعاني، يعني يذكر اختلاف الرواة على الزهري في من هو الذي رأى عبد الله بن عمر. فبعضهم روى عن الزهري عن سالم أنه كان عن ابن عمر أنه بالشك هكذا أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وبعضهم جزم بأنه أبو لبابة، وبعضهم رواه بالواو قال أبو لبابة وزيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب هو عم عبد الله بن عمر وأخو عمر بن الخطاب. فاختلف الرواة عن الزهري في هذا، بعضهم قال أبو لبابة فقط، وبعضهم قال أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وبعضهم قال أبو لبابة وزيد بن الخطاب. فذكر البخاري هذا، ذكر من الذي روى كذا ومن الذي روى كذا حتى يرجح بينها. وأما الإسناد فعبد الله بن محمد هو المسندي ثقة الحافظ، وحدث قيل هو أول من صنف المسند في ما وراء النهر. هشام بن يوسف هو الصنعاني ثقة من التاسعة، وهذا من أشهر رواة عن معمر، قلنا أشهر رواة عن معمر عبد الرزاق وابن المبارك وهشام بن يوسف هذا الصنعاني. قال حدثنا معمر هو ابن راشد ثقة فاضل الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن كسروا رجله زوجوه في اليمن هذا. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الرابعة توفي سنة 25 و100 وقيل قبلها بسنة وسنتين. عن سالم ثقة فاضل من الثالثة كان من أشبه الناس بأبيه دلا وسمتا، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. وتوفي لعله سنة 106. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم. أما عبد الرزاق فهو عبد الرزاق بن همام صنعاني ثقة حافظ صاحب التصانيف وهو صاحب المصنف، وهذه الرواية معلقة. وعن معمر تقدم وتابعه يونس هو ابن يزيد الأيلي ثقة المعروف، وابن عينة هو سفيان بن عينة ثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة، وإسحاق وإسحاق بن يحيى الكلبي، والزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي ثقة ثبت. وقال وهذه رواية أخرجها مسلم. وقال صالح وابن كيسان وابن أبي حفصة محمد البصري، وابن مجمع هو إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري المدني، كلهم عن الزهري بهذا ذكرنا رضوا من هذا. نقف عند هذا الباب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.